الرمل إنما هو في طواف القادم إلى مكة محرما، عندما يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة فإن عليه الرمل إذا كان يستطيع ذلك، وكان المطاف غير مزدحم والرمل وهو عن يمشي بمسلم مهرولا في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم. تقول السائلة: زوجها يجبرها على المعاشرة من الخلف وهي ترفض ذلك، ويقول لها إن الحرمة في فتحة الشرج، هل عليها إثم؟ هو تحريم الإيلاد في الدبر، هذا هو محرم. وكانت اليهود تقول إن الرجل إذا جمع امرأته في فرجها من الخلف جاء الولد أحول، فكذبهم الله جل وعلا وقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني من على أي صفة تكون إذا كان في صمام واحد؟ أما المحرم الجماع في الدبر فإن هذا نوع من اللواط، ولا يحل للرجل أن يفعله مع امرأته، وهناك بعض الفرق الضالة تستبيحه. نعم. عندي خراج يخرج منه إفرازات أو صديد فيؤثر على السروال، هل هذه الإفرازات تبطل الوضوء عند خروجها، وهل تؤثر على طهارة السروال؟ ينبغي أن تغسل ما تجد فيها، وأما انتقاض الوضوء فلا يصير بذلك. نعم. يقول: من كان مواظب على صلاة الضحى ونام عنها هل يصليها بعد الظهر؟ لا حرج عليه إذا أراد أن يقضيها. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره بأن لا يدع ركعتي الضحى، وفي حديث الصدقة وأن كل إنسان إذا أصبح فقد وجب عليه بذل 60 و300 صدقة، وذلك في كل يوم. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم: ليس كلنا يجد ما يتصدق به، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وعدد أنواع من الخير. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فالذي يحافظ على ركعتي الضحى يقضي بهاتين الركعتين ما وجب من الصدقات 360. يقول: متزوج ولي طفلين، حدث خلاف بيني وبين والد زوجتي ومشاجرة بيننا، وتدخلت زوجتي بألفاظ سيئة علي وعلى والدتي في ملأ من الناس، فطلقتها، والآن أرغب في ردها وهي ترغب أيضا وكذلك أهلها، لكن والدتي غير موافقة، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تطيع والدتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد، والوالد يشمل الأم والأب، أوسط أبواب الجنة. نعم. من قعد في مصلاه بعد الفجر فتقدم صفا أو تأخر صفا للحاجة، فهل ينال أجر الحجة والعمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث؟ أرجو ذلك، إلا أن الحديث صريح بأن المصلي يمكث في مصلاه، فالأولى أن يثبت في موقعه ما دام يرغب أن يحصل على هذا الأجر العظيم بهذه الساعات القليلة، يصلي الفجر ويبقى في مصلاه مشتغلا بذكر الله محتفظا بطهارته إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيدرا، ثم يقوم فيصلي ركعتين، يكون كأنما أدى حجة وعمرة تامة. يقول: هل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا معينا للنساء لكي يقرأن القرآن أو يمارسن الرياضة؟ وما حكم ذهاب المرأة إلى البحر للسباحة في مكان خاليا من الرجال؟ كانت حياتهم حياة رياضة في مزارعهم وجلوا استحضار الحطب لبيوتهم، النساء تحطب والنساء تعلف الإبل والنساء تعلف الخيل وتنقل لها حاجاتها. فهذه أسماء بنت أبي بكر الصديق تحمل على رأسها عنق فرس الزبير، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم لما هي تمشي فيريد أن يركبها الناقة فتستعجل ولا تركب. أفضل ما يكون بالنسبة للنساء الثبات في المنازل وعدم الخروج لا لرياضة ولا للسباحة من البحر. السباحة غير محرمة إذا سلمت من المخاوف وانكشاف الستر، فإذا كانت تسبح في مكان لا يراها فيه إلا النساء فلا حرج، والأولى أن تسبح المرأة في بيتها إذا كان معدا لذلك، وأن لا تخرج للشواطئ. وكم يقع في الشواطئ من شرور وفتن وتهتك وبلايا، والحذر أمر مطلوب، ويجب على كل مسلم أن يعتني بصيانة النساء عن كل ابتذال. من يرفع السبابة عند أثناء التشهد، أو متى يرفع السبابة أثناء التشهد؟ عند ذكر الله جل وعلا، وإذا استمر يشير إلى وحدانية الله فلا حرج. ما هي الأمور التي تلتزم بها المرأة أثناء الحداد؟ وهل يجب عليها الالتزام بملابس معينة أثناء هذه الفترة؟ الحادة تتجنب الطيب والاكتحال بالكحل ولبس ملابس الزينة التي لا تلبس إلا للجمال والتجمل، ومع ذلك فإنها تفعل ما تفعله النساء، إلا أنه لا يجوز أن تخطب حال عدة الوفاة، وأنت تلزم المبيت في بيتها الذي توفي زوجها فيه. تقول السائلة: ما حكم مشاهدة برامج ومسلسلات تلفزيونية اجتماعية وتاريخية؟ إذا كانت هذه البرامج خالية من اللهو والطرب والموسيقى والصخب، ولم تعتني المرأة بالنظر إلى الرجال الذين تمر صورهم كهيئتهم في مسير ذيها أسواقهم ومجامعهم فلا حرج. المرأة مأمورة أن تغض بصرها عن النظر إلى الرجال، والرجال مأمورون قبلها بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا الجميع فروجهم، وأن ذلك أزكى لهم. ولا شك أن مشاهدة ما ينشر على الشاشات، من ينظر ينظر وهو آمن أن ينتقده أحد إذا لم يكن معه أحد، بخلاف ما يرى في الشارع والطريق، قد يستحي من أن تنظر المرأة إليه وقد يستحي أن ينظر إليه أحد. وأما أمام هذه الشاشات فإنه يجد كل حرية من النظر الذي قد يكون في كثير من الحالات طريقة إيصال مرض في القلب من حب الفواحش والشر والوقاية فيما يقال خير من العلاج. يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجهاد مع الصحابة أم لا؟ بل هو صلى الله عليه وسلم الذي يقودهم في عامة معاركهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أشجع الناس ولا غرو، فهو أكمل الناس إيمانا. نعم. يقول: زوجتي غضبت علي لأنني أمرتها بالحجاب وقالت بودي أن أقابل النار ولا أقابلك، ما حكم ذلك؟ يدعو لها بالهداية ويأمرها عازما لكن برفق، وأنه يأمرها بذلك طاعة لله وصيانة لها ورغبة في أن لا تتعرض للنظرات الطامعين في النظر إلى ما حرم الله. ما حكم لبس العباء المفتوحة من الأمام للمرأة وهي واسعة؟ ما كانت العباءات في السابق إلا مفتوحة الأمام، وإما إغلاق الفتحات الأمامية فهذا شيء جديد. المهم أن تكون المرأة لابسة ما يحقق لها الستر وصيانة جسدها عن أن ينظر إليه. نعم. هل المرأة الحائض تستعمل الحناء وتتزين بها وكذلك تتبخر؟ نعم، الحائض لها أن تعمل كل ما يمكن لها من لبس الزينة والطيب واستعماله، والحنة وما يلزم إلى ذلك، كل ذلك لا حرج عليها فيه. يقول أو سائلة تقول: فقدت غنمها ونذرت إن رجع الغنم أن تصوم 3 أيام، فإذا رجع معظمه هل عليها الصيام؟ أرجو أنها إذا رجع معظم الغنم أن عليها أن تصوم، فإن الحكم للأغلب إلا إذا كانت في عند النذر، إن نذرت أن رجعت الغنم بكاملها دون افتقاد أي شيء ففي هذه الحال كأنها اشترطت أن الوفاء بالنذر مقيد باكتمال حصول الغنم، والأولى أن تصوم، ليس فيه إرهاق ولله الحمد. هل للمرأة أن تصلي بثوب أكمامه قصيرة وتغطي يديها بغطاء الرأس؟ المهم أن تستر كفيها وذراعيها بحيث لا يظهر من ساعدها ولا كفها شيء، فإذا تم ذلك فلا حرج ولو كان ذلك بغطاء غير الثوب الملبوس. ما حكم من يحلف بالذمة؟ لا يحل الحلف بالذمة أو الأمانة أو الأب والجد أو الرأس أو أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عمل شركي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. أعيش في المملكة منذ مدة طويلة وأنوي السفر إلى بلدي نهائيا، فهل هذا يعد من الهجرة العكسية التي يعاقب الله فاعلها؟ إذا كان سفرك لبلدك لمصلحة بينة وأنت لم تأتي إلى مكة مهاجرا وإنما جئت طالب رزق أو طالب علم وانتهى الغرض الذي جئت من أجله، فليس هذا من باب الهجرة المعاكسة، لأنك قد لا تستطيع أن تستقر في البلد كما تشاء، لأن النظمة القائمة في دول العالم أن الإنسان لا يبقى في بلد غير بلده إلا بقدر ما أذن له فيه. نعم. تقول السائلة: هل الشعر الواجب إزالته للمرأة له نفس الحكم للمرأة والبنت الشابة؟ نعم، الشعور التي ينبغي للمسلم أن يزيلها من جسده ليست خاصة بكبار السن، بل حكمها للشباب والكبار حكم واحد. نعم. يقول السائل: هل للنافلة سجود سهو في حالة الزيادة أو النقصان؟ نعم، حكم النافلة فيما يطرأ على الإنسان في صلاته متنفلا حكم ما يطرأ على الفريضة. نعم. رجل اعتمر ولبس تحت الإحرام السروال الطويل وهو غير متعمد ولا يدري، ما هو الحكم وما حكم العمرة؟ العمرة إن شاء الله صحيحة، لكن إن كان لم يعلم أن ذلك ممنوع فلا شيء عليه، وإن كان علم فيما بعد أنه ممنوع لكن ظن أنه فات الوقت فعليه فدية اللباس، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة يذبحها في مكة، الإطعام أو الذبح في مكة والصيام في أي مكان يريد. نعم. أعمل في دائرة حكومية وأعطانا المدير العام انتداب ليس لغرض الانتداب ولكن لغرض الفائدة والمكافأة التشجيعية، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز، لا يحل للمسؤول عن العمل أن ينتدب أحدا ليؤدي عمل وهو في حقيقة الأمر لا يؤديه أو لا حاجة لذلك. المال مال الدولة، لا يحل أخذ شيء منه إلا بحقه. نعم. تقول السائلة: اغتسلت من الدورة الشهرية ليلا وفي الصباح مروا بالميقات فاغتسلت وأحرمت، وبعد صلاة العصر أدت العمرة وقصرت وعادت إلى البيت فوجدت أثرا للدم ولم يأتي بعد ذلك، فهل العمرة صحيحة؟ إن شاء الله، لا، ما دام أنها اغتسلت ترى أنها طاهر وأدت العمرة على ما كان في ظنها فلا شيء عليها. أقرضت شخصا مبلغا من المال يرده بعد عام، لكن لتناقص قيمة العملة المادية في بلدنا قلت له: هذا المبلغ يشترى الآن بكذا من جرامات الذهب، فعليك أن تشتري لي هذا الكم من جرامات الذهب حين السداد، فما حكم الشرع؟ حكمه أنه غير جائز، يرد القرض كما أخذ ما دامت العملة قائمة بحالها. نعم. يقول: علي فدية من أيام الحج ولم أخرجها إلى الآن، هل إذا أدركني الحج القادم علي إثم؟ هي دين في ذمتك، تبقى دينا حتى تقضيه، إذا كنت قادرا على الوفاء فالتأخير مع القدرة مسبب للإثم. نعم. يقول: أحرمت من يلملم وأنا في الطائرة بالسراويل والفنيلة لتعذر أخذ الإحرام من الطائرة، بعد النزول في جدة أخذت الإحرام، هل علي شيء؟ لبسك الفنيلة زائد عما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما أمر من يريد الإحرام أن يحرم بإزار ورداء قال ومن لم يجد فليحرم بالسراويل. فلعلك تدفع فدية استبقاء الفنيلة وهي أمر خفيف ولله الحمد، إطعام 6 مساكين في مكة، كل مسكين 1.5 كيلو، أو تصوم 3 أيام، أو ذبيحة تذبحها في مكة، أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة. ما الحكم في من كان بجوار منزله مسجد لكنه إما يصلي في البيت أو يذهب إلى مسجد آخر ليصلي؟ أما ذهابه إلى مسجد آخر ليصلي فيه فلا حرج، وأما أن يكون الأمر دائرا بين الذهاب إلى المسجد النائي أو الصلاة في البيت فخطأ، إلا إذا كان الإمام الذي يصلي بالناس يرى أنه لا يصح أن يصلى خلفه. نعم. أعمل محاسبا لعدة محلات وأتابع المبالغ النقدية التي يجمعها من هم على الصناديق ونسبة الإمكانية في الغش والتلاعب من قبلهم، أضطر أنا وصاحب العمل للتجسس عليهم وسؤال من حولهم من العمال والتحدث عن الشبهات التي تدور حول بعضهم، أين ظن بهم ونغتابهم؟ وبالفعل فقبضنا بعض حالات الغش. سؤالي، هل تعتبر هذه الأعمال محرمة؟ وهل وفيها أخذ الناس بالشبهات؟ وهل أترك هذا العمل وأبحث عن غيره؟ أما إذا كنتم تأخذون أحد لمجرد الشبهات فعمل لا يحل، وأما إذا كنتم لا تأخذون أحدا إلا إذا ثبت عندكم قيامه بما يقتضي محاسبته فلا حرج عليكم. وكونكم تسألون عن ما يقوم به من العمل وتتبعون أحواله خشية الخيانة فلا حرج عليكم. يقول: لقد ورثت عن أبي قطعة أرض زراعية وكنا نخرج زكاتها يوم الحصاد، والآن قد بعتها وقمت بشراء ذهب وفتحت محل بيع وشراء الذهب، فكيف أستخرج الزكاة؟ هل عن إجمالي قيمة الذهب أم عن المكسب فقط؟ بل عن المكسب وأصل المال. فإذا كان الذهب مثلا يساوي 10,000 ريال عند فتح المحل، وفي نهاية السنة وجدتم أن كامل المال التجاري 15، فإنكم تزكون 15,000. يقول: أنا متزوج وتجاوزت 40 وزوجتي موقوفة من الإنجاب بقرار طبي، أرغب الزواج من ثيب مقيمة في إحدى الجمهوريات المسلمة، وعند وصولي لبلدها سوف تأخذ الإجراءات الحكومية وقتا طويلا إلى حين أن أكتب الأوراق أو أوراق الزواج الرسمية، فهل بإمكاني إجراء عقد نكاح مكتمل جميع الشروط الشرعية وأدخل بها قبل استلام الأوراق الحكومية؟ إذا تم الإيجاب من ولي المرأة الشرعي والقبول منك وهي راضية، وتم ذلك أمام شهود ثقات، فقد حلت لك. لكني أخشى أن يتعرض لك أحد فيقال إنك خالفت نظام الدولة ثم تتعرض للمساءلة والعقوبة. إذا كنت آمنا من ذلك فإن ثبوت حصول العقد من الولي والشاهدين والإجابة والقبول واستقرار المهر أو قبضه يبيحها لك. نعم. يقول: جئت معتمرا اليوم مع أصدقائي، وعند الطواف في الشوط 7 كنت أظن أنه 6، فكبرت عند الحجر وبعد ذلك تبين أنه 7، فما الحكم؟ إذا كان تبيض وكملت السابع فلا حرج. نعم. يقول: حينما أكون مسافرا وأجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فهل أوتر بركعة واحدة أم أصلي ركعتي الشفع ثم أوتر؟ الأفضل أن لا توتر بواحدة فقط، أن توتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بأكثر من ذلك، آخرهم واحدة. نعم. هل أهل السنة والجماعة في هذا الزمن يكفرون الحكام، وكيف يعرف كفر الحاكم؟ أهل السنة في هذا الزمن المتمسكون بالسنة حقا لا يختلفون عن أهل السنة في المتقدم للزمن. أهل السنة والجماعة لما قامت الدولة العباسية في عهد المأمون والمعتصم والذي جاء بعده بنصرة المعتزلة وإجبار الناس على أن يقولوا ما تقوله المعتزلة، ما قالوا عنهم أنهم كفار، قالوا إن هذا القول كفر، ولم يكفروا المأمون ولا المعتصم ولا من جاء بعده إلى عهد المتوكل، لأن المتوكل هو الذي رفع المحنة وعظم السنة ودبر له ما دبر فقتل. فأهل السنة يتقربون إلى الله ويتدينون بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، إذا لم يأمر بكفر أو بمعصية. أما من أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة أنه يأتي ولاة يعرفون منهم وينكرون ويأمرونهم ويأخذون الحق الذي عليهم ولا يعطونهم الحق الذي لهم، ويميتون الصلاة يؤخرونها عن وقتها، فقالوا لا للنبي: أفلا ننابذهم، يعني ونحاربهم؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وليس هذا متروكا لأي شخص يقول أنا عندي برهان. لما استنكر كبار العلماء في عهد الإمام أحمد، والإمام أحمد معهم، استنكروا فعل الخليفة العباسي وجاءوا إلى أحمد وأرادوا أن يعلنوا جواز الخروج على الخليفة، غضب الإمام أحمد واستنكر ذلك عليهم وقال: إنكم تفتحون باب شر على المسلمين، ورفض مخاطبتهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بأمر، وموقف الإمام أحمد منهم ذلك الموقف. مع أن الأحوال في ذلك الوقت قتل عدد من العلماء لأنهم رفضوا أن يقولوا القرآن مخلوق فقتلوا، وجلد الإمام أحمد حتى أغمي عليه ولم يشعر بشيء، ولم يقل الإمام أحمد إن المعتصم الذي أشرف على جلد الإمام أحمد، لم يقل إنه كافر، بل لما كان تيبس محل السياط من جسده وصار الطبيب يعمل عملية جراحية لإزالة ما تيبس من موضع السياط، كان الإمام أحمد والمضرع يشتغل في جسده يقول اللهم اغفر للمعتصم، اللهم اغفر للمعتصم. فينبغي للشباب أن يتصور ذلك الموقف وأمثاله. المعتصم يجلد الإمام أحمد ليقول القرآن مخلوق، والإمام أحمد يرى أن القول كفر بذلك ويرفض حتى أغني عليه. يقول الإمام أحمد ما عزاني أو قواني إلا كلمة لص دخل علي قبل التعرض وقال يا أحمد إني جلدت ألف صوت لأقر بسرقة فعلتها ولم أقر وقد فعلت، وأنت اليوم إما أن تضل الناس وإما أن تنصر الحق. وما هي؟ يقول له وما هي إلا عدة أسواط حتى لا تحس بشيء. والله المستعان. يقول نزلنا من الطائف للعمرة محرمين ووصلنا الميقات ولم يوافق السائق على الوقوف لأداء ركعتي الإحرام، وقال لنا المرور من الميقات يكفي، فلبيت بالعمرة في قلبي.